غير الشعب المصري اللي عايش في الاسكندرية في ذلك الوقت. يعني بتتكلم على ان الكثافة السكانية في الاسكندرية هائلة. هقول لك على بعض التقديرات اللي كانت موجودة ساعتها، بيقولوا 600,000، تخيل سكان الاسكندرية. اول رقم فيه مبالغة، هننزل ب 600,000 يبقوا كام؟ يبقوا 300,000، يبقوا 200,000. يعني دي ارقام يعني حقيقية. لو قلنا 200,000 يبقى احنا كده يعني نزلنا قوي، لكن في تقديرات بتوصل ل 600,000 نفس في الاسكندرية ما بين الرجال والنساء والاطفال والجنود الرومان اللي معاه. فمدينة هائلة عملاقة، المسلمين ما شافوش حاجة زي كده. الرسول صلى الله عليه وسلم لما راح المدينة المنورة كان الانصار 500، فنتكلم في ارقام فلكية يعني. فانت قدام مدينة بهذا الحجم وواقف 8,000 واحد بره، وال50,000 جندي مش عايزين يطلعوا يحاربوهم يعني، والمسلمين عم يستفزوهم عشان يخرجوا، مش عايزين يخرجوا، وكل فين وفين على البناء يخرج يعني مجموعة من الجنود الرومان تحارب وترجع تاني تخش جوه السور بسرعة. فعايز يستفزهم. يستفزهم ازاي؟ انه يمنع المدد او الميرة او التموين عن مدينة الاسكندرية. فضرب الحصار حوالين الطرق المؤدية للاسكندرية. الاسكندرية ممكن تجيلها من الشرق وممكن تجيلها من الغرب، من حوالين بحيرة مريوط من ناحية الماكس بقى، من ناحية الغربية او العجمي. ضرب الحصار كل الطرق اللي بتمشي، حط عليها حاميات عسكرية عشان يمنع اي غذاء ان يدخل الاسكندرية. بس ده برضو محتاج شهور عشان يجيب نتيجة، لان انا جوه الاسكندرية نفسها في زراعة وموصلين لها مية حلوة. وعلى فكرة المية الحلوة اللي كانت موجودة في الاسكندرية، يقال ان فرع رشيد هذا ما كانش هو الفرع كده بس، فرع النيل اللي متجه لرشيد شرق الاسكندرية كان اكبر من كده، وكانت ليه فروع وصل لحد الاسكندرية. طبعا بعد كده محمد علي وصل ترعة المحمودية من قرية المحمودية في البحيرة الى الاسكندرية عشان يوصل النيل للاسكندرية، لكن ساعتها القرية دي البحيرة الترعة دي ما كانتش موجودة، بس كان موجود غيرها. فعندهم مية حلوة في الداخل، وعندهم زراعة في داخل المدينة، وان كان طبعا الزراعة الرئيسية بتجيلها من بره، بتجيلها من محافظة البحيرة اللي هي ومن الدلتا نفسها اللي هي اراضي زراعيه بقى حقيقيه حوالين نهر النيل يعني. فمنع الكلام ده كله ان يوصل الاسكندريه على امل ان ان ان الدنيا تبقى فيها نوع من الضغط النفسي والاقتصادي والغذائي على شعب الاسكندريه، فيفتح الابواب ويحارب المسلمين. ما ننساش ان الطريق البحري مفتوح، يعني لو انا منعت التموين من الحدود البرية الواصلة للإسكندرية، طب ما ممكن يجي لهم تموين من البحر، وده كان فعلا خطة هرقل إنه يدعم الإسكندرية على طول بسفن يعني تحمل الغذاء. هرقل طبعا كان مات وقت فتح الإسكندرية، وخلفاء هرقل، وهذا من ترتيب رب العالمين سبحانه وتعالى، ان هو حصل بينهم خلافات ونزاعات، فنسيوا موضوع الاسكندريه، انشغلوا بقصه الملك في القسطنطينيه، وهذا من ترتيب رب العالمين سبحانه وتعالى. بس خلي بالك، الله عز وجل لا ينصر الا من اجتهد وقدم واخذ بالاسباب. عمرو بن العاص والناس اللي معاه بذلوا الجهد البشري. ايه هو الجهد البشري؟ ان نمنع الامداد والغذاء عن المدينة، ده اللي في ايدي اعمله، ولما يطلعوا لي اقاتلهم بقوة. وربنا سبحانه وتعالى اتم هذا الجهد البشري اللي هو عمره ما كان يجيب نتيجة لوحده، بانه هو احدث فتن في القسطنطينية، عزلت القسطنطينية عن معاونة الاسكندرية، وبالتالي ما فيش سفن جت بغذاء من البحر طول فترة الفتح. فصار عندي اهل الاسكندرية مع مرور الوقت حسوا ان الموضوع بدأ يبقى صعب جدا، ودي برضو ضائقة مش بس غذائية، ضائقة اقتصادية، ودي مهمة بالنسبة للشعب. انت عارفين اسكندرية كان فيها كان بقال يعني بيبيع خضار وفاكهة واموات بقالية وحبوب، مش بس يعني زي دلوقتي مثلا المحلات البقالة او السوبر ماركت او كده، لا هو كان يعني مطلق على اللي بيبيع خضار او فاكهة او غيره، كان كامب واحد فيها. تخيل بعض التقديرات بتقول 12,000 بقال، برضه اقول رقم فيه مبالغة، بس 12,000 لما تنزلهم هيبقوا كام؟ 6,000 مثلا بقال، 6,000 تاجر بيتاجر في المواد الغذائية، رقم ضخم جدا. بتتكلم على مدينة عملاقة يعني، مدينة من المدن العالمية الكبرى.

بس خلاص وعضوا على أنامله من الغيظ، لكن خلاص انتهت القضية وخرج عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. بعد ما خرجوا عمرو بن العاص وقف قدام سالم بن خلد قال له أنا آسف أنا غلطان، الكلمة اللي قلتها لك من كام يوم ديت أنا بسحبها. قال له كلام جميل أوي هقوله لكم، بيقول له إيه؟ بيقول له ما أفحشت قط إلا ثلاث مرار، أنا في حياتي بحافظ على لساني، غلطت في حياتي كلها عنده 69 سنة فاكر ثلاث مرات غلط فيهم. الله أكبر، إيه ده إيه ده إيه الناس دي؟ فغلط مش بس كده، مرتين في الجاهلية، كان أخلاقي من أيام الجاهلية، مرتين في الجاهلية وهذه الثالثة. المرة اللي أنا شبهتك فيها بالنساء وغلطت فيك الغلطة اللي غلطتها فيك من كام يوم، ومرة وهذه الثالثة، وما منهن مرة إلا وقد ندمت واستحييت، كل مرة أغلط أستحي، وما استحييت من واحدة منهن أشد مما استحييت مما قلت لك، ووالله إني لأرجو ألا أعود إلى الرابعة ما بقيت. نعم ربنا بقى مهما عايشني أتمنى أن مرجعش وأفحش في القول في مرة رابعة. اعتذر لمسلم بن خلد وقبل مسلم بن خلد وعد الموقف. أنا بحكي هذا القصة عشان أوريكم المعاناة التي كان يعيشها الجيش المسلم في حصار الأسكندرية، محاولتهم استفزاز الرومان على قدر الإمكان الخروج للقتال والرومان يرفضون، لكن في نهاية الأمر سيتحقق ما يريده الله عز وجل. ترى كيف فتحت الأسوار وماذا فعل المسلمون في الأسكندرية بعد أن تم الفتح؟ هذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقات القادمة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.